أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي أتى بنا إلى هذا المكان وأعاننا على الصبر في هذا الجو القائض الشديد الحر أن يقينا حر جهنم بمنه وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، هذه ليلة الخميس الموافقة للسابع من جماد الآخرة لعام 1426 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع اللقاء 85 من دروس السيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام. تركنا نبينا صلى الله عليه وسلم في اللقاء الماضي وهو يدعو على أصحابه وهو ثابت في أرض المعركة في غزوة أحد ثبوت الجبال الرواسي، إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. انقلبت دفة المعركة بعد هذا النصر الساحق في أولها للنبي صلى الله عليه وسلم والموحدين معه. تحركت بعض النفوس لهذه الغنائم التي تركها العدو أرتالا وأكواما في ساحة الميدان، ونظر فريق من الرماة إلى هذه الغنائم وطمحت نفسه إليها، فترك مكانه الذي ألزمهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل إلى أرض المعركة ليترك ثغرة خطيرة خطيرة بكل المقاييس الحربية والعسكرية في ساحة الميادين. قال جل وعلا: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. نعم، انقسمت القلوب فانقسم الصف، وهبت ريح الهزيمة أمام ضعف بعض النفوس. وقد تكون معركة الميدان كما ذكرت أهون بكثير من معركة النفوس والقلوب والضمائر، لأن الله تبارك وتعالى لا ينصر في ميادين المعارك إلا من خلصت نفوسهم، إلا من زكت نفوسهم، إلا من زكت نياتهم وطهرت ضمائرهم. وكانت النتيجة المؤلمة، فهرب من هرب من الصحابة، وفر من فر، وجرى من جرى. أمام هذه الضربات والطعنات الساحقة لجيش المشركين الذي طوق الجيش الإسلامي من خلف الجبل، واستطاع خالد بن الوليد أن يفتح ثغرة خطيرة، ففوجئ الصحابة رضوان الله عليهم بجيوش المشركين تطوقهم من الخلف وتقابلهم من الأمام، فحدث الزعر والرعب والفزع، بل وسالت الدماء ومزقت الأسلاء، بل وتعرض كثير من الصحابة للقتل، بل وتعرض سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم للموت الحقيقي في أرض الميدان. ثبت الله الصحابة، أو إن شئت فقل ثبت الله فريقا من الصحابة وفر فريق آخر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالعبد عبد والرب رب. وكان من بين هؤلاء الذين ثبتوا وأظهروا أعظم صور البطولة الرائعة سيف الله أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. روى ابن إسحاق، والحديث كذلك رواه البخاري والطبري في تاريخه والبيهقي في الدلائل، وأبو نعيم في الدلائل وغيرهم، كلهم من طريق جعفر ابن عمرو ابن أمية الضمري عن وحشي. قال وحشي وهو غلام زبير بن مطعم كما ذكرت، قال والله إني لأنظر إلى حمزة يهد الناس بسيفه ما يليق شيئا، ما يليق شيئا يعني ما يبقي شيئا. انظروا إلى رواية قاتل حمزة، يقول والله إني لأنظر إلى حمزة يهد الناس بسيفه ما يليق شيئا، أي ما يبقي شيئا، مثل الجمل الأورق أي يعلوه الغبار فيميل لونه إلى لون الرماد إلى لون الغبار، مثل الجمل الأورق إذ قد تقدمني إليه سباع، إذ تقدمني إليه سباع، سباع بن عبد العزة، وكان يكنى بأبي نيار، إذ تقدمني إليه سباع، فقال له حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه هلم إلي يا ابن مقطعة البذور، هلم إلي يا ابن مقطعة البذور. وهذه إشارة ضمنية أو دليل ضمني نستدل به على الختان، فالختان كان موجودا معروفا في أرض الجزيرة ردا على هؤلاء الذين ينكرون قضية الختان إنكارا كليا، فهو حمزة ينادي على سباع ويقول له هلم إلي يا ابن مقطعة البذور، وهذا اللفظ في رواية الإمام البخاري أيضا هلم إلي يا ابن مقطعة البذور، وأمه كانت ختانة تختن الناس أو البنات أو النساء في مكة، فحمزة ينادي عليه بصفة أو بمهنة أمه هلم إلي يا ابن مقطعة البذور، فضربه ضربة فكأنما أخطأ رأسه. يقول وحشي وهززت حربتي، هززت حربتي يعني يستعد أن يلقيها، حتى إذا رضيت منها دفعتها عليه أي على حمزة، فوقعت في ثنته، ثنته مكان المعروف في أسفل البطن أو ما بين السرة والعانة. قال فهززت حربتي حتى إذا رضيت منها دفعتها عليه فوقعت في ثنته حتى خرجت من بين رجليه. وفي لفظ سأذكره الآن في البخاري طعنه بين يديه حتى خرجت من بين كتفيه. قال فأقبل نحوي أي حمزة رضي الله عنه فغلب لم يستطع فوقع، وأمهلته حتى إذا مات جئت فأخذت حربتي ثم تنحيت إلى العسكر ولم يكن لي بشيء حاجة غيره. يعني هذه وظيفته التي خرج المعركة من أجلها، من أجل أن ينال العتق، ما خرج إلا ليقتل حمزة رضي الله عنه فحسب. قال في رواية ابن إسحاق عن عمرو بن أمية الضمر أيضا كما ذكرت الضمري قال خرجت أنا وعبد الله بن عدي بن الخيار أخو بني نوفل بن عبد مناف في زمان معاوية، فأضربنا مع الناس أي دخلنا الضرب معهم، فلما مررنا بحمص وكان وحشي مولى زبير قد سكن حمصا وأقام بها، فلما قدمناها قال عبيد الله بن عدي هل لك في أن نأتي وحشيا فنسأله عن قتل حمزة كيف قتله؟ قال قلت له إن شئت، فخرجنا نسأل عنه بحمص إلى أن قال فجلسنا إليه أي إلى وحشي فقال جئناك لتحدثنا عن قتلك حمزة كيف قتلته؟ فقال أما إني سأحدثكما كما حدثت رسول الله حين سألني عن ذلك صلى الله عليه وسلم. قال كنت غلاما لجبير بن مطعم، وكان عمه طعيمة بن عدي قد أصيب يوم بدر، فلما سارت قريش إلى أحد قال لي جبير إن قتلت حمزة عم محمد بعمي فأنت عتيق أي فأنت حر. قال فخرجت مع الناس وكنت رجلا حبشيا أقذف بالحربة قذف الحبشة قلما أخطئ بها شيئا، قلما أخطئ بها شيئا. قال: فلما التقى الناس خرجت أنظر حمزة وأبصره حتى رأيته في عرض الناس كأنه الجمل الأورق يهد الناس بسيفه هدا ما يقوم له شيء. قال: فوالله إني لأتهيأ له أريده وأستتر منه بشجرة أو بحجر ليجنو مني، أي ليقترب مني، إذ تقدمني إليه سباع بن عبد العزة، فلما رآه حمزة قال: هلم إلي يا ابن مقطعة البذور. قال: فضربه ضربة كأنما أخطأ رأسه. قال: وهززت حربتي حتى إذا رضيت منها دفعتها عليه فوقعت في ثنته حتى خرجت من بين رجليه، وذهب لينوء نحوي، أي لينهض نحوي ولكن بجهد ومشقة، فذهب لينوء نحوي فغلب، وتركته وإياها حتى مات، ثم أتيته فأخذت حربتي ثم رجعت إلى العسكر فقعدت فيه ولم يكن لي بغيره حاجة، إنما قتلته لأعتق أو لأعتق، إنما قتلته لأعتق. فلما قدمت مكة اعتقت ثم أقمت حتى إذا افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة هربت إلى الطائف، هربت إلى الطائف فكنت بها. فلما خرج وفد الطائف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسلموا تعيت علي المذاهب، يعني احتار ماذا يصنع، فقلت ألحق بالشام أو باليمن أو ببعض البلاد حتى لا يصل إليها رسول الله أو أحد أصحابه. قال حمزة: فوالله إني لفي ذلك من همي، إذ قال لي رجل: ويحك، إن محمدا والله ما يقتل أحدا من الناس دخل في دينه وشهد شهادة الحق. قال له رجل: ويحك، إن محمدا والله ما يقتل أحدا من الناس دخل في دينه وشهد شهادة الحق. قال: فلما قال لي ذلك خرجت، أي من الطائف إلى مكة، حتى قدمت على رسول الله المدينة، يعني فتح النبي مكة وعاد إلى المدينة، فخرج وحشي من الطائف إلى المدينة. قال: فخرجت حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فلم يرعه، أي فلم ينتبه رسول الله، إلا بي قائما على رأسه، أي أمام عينيه وبين يديه، أشهد شهادة الحق، يردد لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وحشيا قال: أوحشي؟ أوحشي؟ أنت وحشي؟ قال: قلت نعم يا رسول الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اقعد فحدثني كيف قتلت حمزة. ده الكلام ده بعد فتح مكة، سأتحدث إن شاء الله عنه بالتفصيل. اقعد فحدثني كيف قتلت حمزة. قال: فحدثته كما حدثتكما. فلما فرغت من حديثي، أي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ويحك، غيب عني وجهك فلا أراك، ويحك، غيب عني وجهك فلا أراك، وفي لفظ فلا أرينك، اوعى تخليني أشوفك بعد دلوقتي. شيخ البشرية النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الشق البشري في رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويحك، غيب عني وجهك، مع أنه شهد شهادة الحق، غيب عني وجهك فلا أرينك. قال: فكنت أتنكب رسول الله حيث كان لئلا يراني، فكنت أتنكب، أي أبتعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يراني، هو لا يريد أن يغضب رسول الله عليه الصلاة والسلام. حتى قبضه الله عز وجل، يعني ظل يحرص على ألا يراه النبي حتى توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: فلما خرج المسلمون إلى مسيلمة الكذاب وهذا هو الصحيح. ربما أكون قد فتحت الميم قبل ذلك، لكن مع تبحثي وتمحيصي في هذه الأيام الماضية لأنطق اللفظة نطقا صحيحا، فوجدت أن الراجح من أقوال علماء اللغة مسيلمة بكسر الميم وليس بالفتح. قال: فلما خرج الناس إلى مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة خرجت معهم. من اللي خرج؟ وحشي. خرجت معهم وأخذت حربتي التي قتلت بها حمزة، وأخذت حربتي التي قتلت بها حمزة. فلما التقى الناس رأيت مسيلمة قائما في يده السيف وما أعرفه، فتهيأت له، وتهيأ له رجل من الأنصار من الناحية الأخرى كلانا يريده، أي يريد مسيلمة. قال: فهززت حربتي حتى إذا رضيت منها دفعتها عليه فوقعت فيه، وشد عليه الأنصاري بالسيف. قال وحشي: فربك أعلم أينا قتله، فربك أعلم أينا قتله، فإن كنت قتلته، أي مسيلمة، فإن كنت قتلته فقد قتلت خير الناس بعد رسول الله يقصد حمزة، وقتلت شر الناس يقصد مسيلمة. فإن كنت قتلته فقد قتلت خير الناس بعد رسول الله يقصد حمزة. هذا من وجهة نظر مسيلمة، وإلا فإنني لا أفوتها، فإن خير الناس بعد رسول الله هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. قال: فإن كنت قتلته فقد قتلت خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتلت شر الناس يقصد مسيلمة. والمشهور أن وحشيا هو الذي بدر مسيلمة بالضربة، والذي ذفف عليه أو انقض عليه فقتله أو أكمل قتله هو أبو دجانة رضي الله عنه وأرضاه، لما رواه ابن إسحاق وغيره بسند صحيح من حديث عبد الله بن الفضل عن سليمان بن يسار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت صارخا يوم اليمامة يقول: قتله العبد الأسود، يقصد من؟ وحشيا. سمعت صارخا يقول يوم اليمامة: قتله العبد الأسود، أي قتل العبد الأسود مسيلمة الكذاب، عليه من الله ما يستحقه. وقد روى البخاري قصة مقتل حمزة من طريق عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن سليمان بن يسار عن جعفر بن عمرو ابن أمية الضمري قال: خرجت مع عبيد الله بن عدي، إلى آخر الرواية التي ذكرتها آنفا الآن. وهكذا أيها الأحبة، قتل حمزة أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الذي رواه الإمام الحاكم في مستدركه بسند حسن بمجموع طرقه، بسند حسن بمجموع طرقه، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الشهداء حمزة. يا له من منقبة، سيد الشهداء حمزة رضي الله عنه، سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب. وفي مستدرك الحاكم بسند صحيح ومن حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كان حمزة بن عبد المطلب يقاتل يوم أحد بين يدي رسول الله ويقول: أنا أسد الله وأسد رسوله، أنا أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا اليوم العصيب أيضا أيها الأحبة، قتل حامل اللواء، قتل حامل لواء المسلمين، سيد الدعاة وإمام التقاة، لؤلؤة ندوات مكة وزهرة شبابها وقطب الرحى بين أبنائها، الفتى المنعم المدلل الذي ترك كل ألوان النعيم من أجل دين الله تبارك وتعالى. إنه رجل الخير وداعية الخير، مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه، الذي استمات على اللواء حتى لا يسقط على الأرض، وتعرض لقطع يده فصبر، فقتلت ذراعه الأخرى فصبر، وظل متمسكا باللواء ليظل اللواء خفاقا عاليا حتى سقط كوكب الدعاة شهيدا في أرض الميدان في معركة أحد. ومن جميل ما قاله عبد الرحمن بن عوف، والحديث رواه البخاري وغيره أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أتي يوما بطعام وكان عبد الرحمن صائما، فلما قدم له الطعام تذكر عبد الرحمن بن عوف أصحابه الأطهار الذين قتلوا في معركة أحد. اسمع ماذا قال. قال عبد الرحمن بن عوف: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني رضي الله عنه جميعا. انظروا إلى هضم النفس وإلى التواضع. قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، كفن في بردة، كفن أي مصعب في بردة، إن غطي رأسه بدت رجلاه وإن غطي رجلاه بدت رأسه لصغرها، إن غطي رأسه بدت رجلاه وإن غطي رجلاه بدت رأسه. قال: وقتل حمزة بن عبد المطلب وهو خير مني، كفن في بردة، إن غطي رأسه بدت رجلاه وإن غطي رجلاه بدت رأسه. وهذه الزيادة لم تثبت أيضا في الرواية الصحيحة لحمزة رضي الله عنه، بل أثبتها في حق مصعب. ثم قال عبد الرحمن: ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، وفي لفظ أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا، وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا في هذه الدنيا. وأخشى، قد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا. ثم جعل يبكي رضي الله عنه وترك الطعام. هذا ما تعرض له بعض أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، فما الذي تعرض له رسول الله نفسه عليه الصلاة والسلام؟ وأسألك بالله أن تعيرني قلبك وسمعك، وأسأل الله عز وجل أن يصبرنا وإياكم في هذا الحر، وأن يقينا جميعا حر النار، إنه ولي ذلك والقدر عليه. أعرني قلبك وسمعك أيها الحبيب لترى حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة التي تعرض فيها النبي فعلا للقتل. اسمع، روى ابن إسحاق وروى مسلم وأحمد في مسنده والترمذي والنسائي في السنن الكبرى، الترمذي في السنن والنسائي في السنن الكبرى، ورواه ابن ماجة في سننه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. اسمع ماذا قال. قال: كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. يا الله، عاوزك تعيش بقى مع النبي عليه الصلاة والسلام. معلش استحمل حر شوي، النبي كان في معركة والسيوف فوق الرؤوس، ويا لها من فتنة، ويا لها من فتنة، وهو حبيب الخلق، وهو أحب الخلق إلى الحق تبارك وتعالى، وهو أحب الخلق إلى الحق تبارك وتعالى. قال: كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم. الرباعية هي السن، شايف المقاطع دي، السنان الكبيرة دي اسمها القواطع، القواطع اللي فوق قاطعان، جنب القاطع سنة بين الناب وبين الثنية، سنة بين الناب وبين الثنية دي اسمها رباعية، دي اسمها رباعية، السن بين الثنية والناب، وهي أربع، يعني هي أربع رباعيات، رباعيتان في الفك الأعلى ورباعيتان في الفك الأسفل، والنطق الصحيح لها رباعيته وليست رباعيته، لا هذا خطأ، رباعيته. فكسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وشج وجهه. فتصلي يا عمي عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام لأبي هو وأمي وروحي. كسرت رباعيته وشج وجهه الشريف الأزهر الأنور عليه الصلاة والسلام، وكلمت شفته، كلمت شفته يعني جرحت شفته. انت عايش مع النبي ولا لسه هنا؟ لا والله، تنتقل لأحد كده وتعيش شوية بسخط المعركة، عش بقلبك وكيانك وبصرك. تخيل رسول الله الآن بين يديه، والدماء تنزف من وجهه، والدماء تنزف من فمه، وحلقات المغفر دخلتا وجنتيه الشريفتين، والوجنة هو المكان الناتئ البارز فوق اللحية. انت متصور المشهد؟ الرسول حلقات المغفر لبسه، من كثرة الضربات على رأس المغفر دخلت حلقات المغفر في وجنتيه، وكسرت رباعيته ووشوشش والدماء ملأت وجهه الأزهر الأنور بأبي هو وأمي وروحي ونفسي صلى الله عليه وسلم. ده الرسول يا شباب، أنا بتكلم الآن عن الرسول يا شباب. الرسول يجرح، الرسول يدمى، أيوة دي سنن ربانية لن تتغير ولن تتبدل. يتخلى بعض الصحابة عن سنة من سنن النصر ألا وهي طاعة النبي في كل ما أمر فتكون الهزيمة، بل ويتعرض النبي نفسه للقتل. هل تتصور أن أشرف قائد وأعظم قائد وأطهر قائد وأعظم مرب وأعظم رسول عرفته الأرض يتعرض لمثل هذا؟ ثم يأتي في هذه الأيام قائد يقود الأمة، والأمة قد خالفت جل أوامر رسول الله، ولا تعرض هو للذبح أو للقتل، ولا تتعرض الأمة للهزيمة. لا ورب الكعبة، سنن ربانية لن تتبدل ولن تتغير ولن تجامل تلك السنن أحدا من الخلق بحال. أظن لو إحنا اللي مع الرسول في الميدان كثير منا يفتن، كثير منا يقتل. إيه ده؟ رسول بيذبح بيقتل، تعرض للقتل، يتعرض للذبح، حلقات المغفر تدخل أجنتين، الدماء على وجه رسول الله. الله، ليه النبي يدمى وليه يشش وجهه؟ لما لم يحمله الله من ساحة المعركة إلى السماء العلى؟ لما لم ينصره الله نصرا مؤزرا دون أن تسقط منه قطرة دم واحدة؟ إنها السنن. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. الأمة لازم تتعلم الدرس ده، الأمة لازم تعي هذا الدرس. هزم المسلمون وقائد الميدان رسول الله لأن بعض الصحابة بعض الرماة فوق الجبل خالفوا أمرا واحدا لرسول الله. أنا أسأل كيف وقد خالفت الأمة الآن جل أوامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ في جانب العقيدة خالفنا، في جانب العبادة خالفنا، في جانب الشريعة خالفنا، في جانب الأخلاق خالفنا، في جانب التربية خالفنا، في جانب المعاملات والسلوك خالفنا، خالفنا المنهج في أمور كثيرة وفي نقاط خطيرة، ومع ذلك نريد من الله تبارك وتعالى أن ننصرنا. بل ومنا من يتهم الله الآن بالظلم، لأنه لم ينصر الأمة زعمنا. كسرت رباعية النبي، المغفر الغطاء الخودة، غطاء الرأس، لأمة الحرب، غطاء الرأس بالحرب. وخلي بالك النبي يوم أحد كان لابس درعين، ظاهر النبي بين درعين، مش درع واحد، لا بين درعين، لبس درعا فوق درع، ولبس لأمة الحرب، هذه الخوذة المعروفة، ولم يظهر منه إلا النذر اليسير من وجه الأزهر الأنور، وإن كان النذر اليسير من وجهه لو ظهر فهو معلوم صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك تعرض النبي من ضربات المشركين. اسمعها مني يا أخي ولا تنساها، والله العظيم لقد صار النبي وحده هدفا لجيش المشركين كله، ما تنساش دي، صار النبي وحده هدفا لجيش المشركين كله. عاوزك تتصور جيشا كاملا يتكون من 3000 مقاتل، كل هم أفراده أن يطال رسول الله. أنت تصورت المشهد، 3000 مقاتل الكل بيبحث عن النبي، بس لو قتل النبي خلاص حسمت المعركة، الكل يريد رسول الله وحده. فصار النبي هدفا لكل الضربات ولكل الطعنات. وأقسم بالله الذي لا إله غيره ما فر النبي ولا تحرك من الميدان شبرا واحدا أبدا، بل هو الذي كان يثبت إذا فر الأبطال، هو الذي يثبت إذا فر الشجعان. يقول علي: كنا إذا حمي الوطيس اتقينا برسول الله، نحتمي بالنبي عليه الصلاة والسلام. كنا إذا حمي الوطيس اتقينا برسول الله. وقد ذكرت الحديث في الصحيحين في الصحيحين أنه في يوم حنين لما فر كثير من الصحابة أمام هذه الكثرة الهائلة وقف النبي ينادي بأعلى صوته في أرض المعركة ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب عليه الصلاة والسلام. لم يفر قط ولم يتحرك من الميدان قط، بل ظل ينادي وهو ثابت على أصحابه، والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. يقول أنس رضي الله عنه كسرت رباعية النبي، صلي صل عليه اوعى تغفل عن الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، يعني أقل ما تقدم. كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وشج وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام، وشج في وجهه وجعل الدم يسيل في وجهه، فجعل عليه الصلاة والسلام يمسح الدم ويقول كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الله، كيف يفلح قوم صلى الله عليه وسلم، كيف يفلح قوم صلى الله عليه وسلم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الله. فأنزل الله عز وجل عليه قوله ليس لك من الأمر شيء صلى الله عليه وسلم. ما فيش مجاملة يا شباب، رب العزة النبي يقول كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الله، ما طلب منهم شيئا إلا أن يوجههم إلى الله جل وعلا. ومع ذلك ينزل القرآن يقول الله لنبيه الذي لا زال الدم ينزف منه، ينزل القرآن يقول له ربه ليس لك من الأمر شيء. الأمر ليس لك، الأمر لله ابتداء وانتهاء. وظيفتك أنك تبلغ الخلق دعوة الحق، أما هداية الخلق فليست لك، إنما هي بيد الله تبارك وتعالى. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ما فيش دلع، تدلعش تقول أنا إزاي الناس ما تقبلش مني، إزاي الناس ما تسمعنيش، إزاي ده أنا بدلهم على الحق، ده أنا مش طالب منهم فلوس، ده أنا مش عاوز منهم منصب ولا جاه. مش شغلك، ده مش شغلك أنت ولا شغلي، أنا شغلي وشغلك نبلغ الناس إلى الله، ندل الناس على الله، ونبلغ الناس دعوة الله، وندل الخلق على الحق بحق. وأمر الهدى ليس لي ولا لك، إنما هو بيدي من يملك القلوب كلها بين أصبعين من أصابعه جل وعلا. ليس لك من الأمر شيء. يا الله انت عايش معايا، رب العزة يقول للنبي قل ليس لك من الأمر شيء. كيف يفلح قوم، رسول غضبان زعلان حزين بيتألم، كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الله عز وجل. فينزل القرآن ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم، أو يتوب عليهم كمان أو يعذبهم فإنهم ظالمون. الأمر ليس لك، درس قاسي جدا. كثير منا نحن الدعاة نرى لنا حقا كبيرا على المدعوين. انت مالكش حق على حد ومالكش فضل على حد، اوعى تفهم ان لك فضل على احد، مالكش فضل على اي احد، بل الفضل ابتداء وانتهاء يغرقك من الواحد الاحد، مالكش اي فضل. هتقول لي بتحرك بدعو الناس، من اللي علمك ومن اللي فقهك ومن اللي وجهك ومن الذي وفقك ومن الذي أعانك ومن الذي أيدك ومن ومن ومن ومن، أنت لا تملك أي شيء. فعاوز الدرس ده ما تفوتوش، ما تفوتوش. أنت من تصح الفضل على أي بشر إطلاقا، بل الفضل ابتداء وانتهاء لله تبارك وتعالى. إياك أن ترى لنفسك فضلا على غيرك، وإياك أن ترى لنفسك حقا على غيرك. قال الله تبارك وتعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. اللهم زك نفوسنا وارزقنا العفاف والتقى. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. اوعى اوعى تكلم الناس وجواك بيقول انا التقي وانت الشقي، انا المتبع وانت المبتدع، انا العالم وانت الجاهل، انا الطائع وانت العاصي، انا انا انا. يا اخي انت تعبد الانا وانت لا تدري. ان كنت كذلك فانت تعبد نفسك التي انتفخت وانتفشت، انت لا تملك اي شيء وليس لك من الامر شيء. كيف وقد قيلت لسيد الخلق ليس لك من الأمر شيء؟ أو يتوب عليهم الأمر له جل جلاله، أو يعذبهم الأمر له جل جلاله، فإنهم ظالمون. ما عليك إلا أن تبلغ، ما عليك إلا أن تدعو الخلق إلى الحق بحق، بحكمة بالغة، بموعظة حسنة، بكلمة رقيقة رقراقة مهذبة مؤدبة. هذه هداية الدلالة أو هداية الدلالة. أما هداية التوفيق فلا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل ولو كان المصطفى صلى الله عليه وسلم. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. الحديث رواه مسلم وأحمد في مسنده، والترمذي والنسائي وابن ماجه، وكذلك كما ذكرت رواية الإمام أحمد في المسند سندها صحيح. صلى الله عليه وسلم. وفي مسند أحمد بسند صحيح من حديث ابن عباس، هل بالك من الرواية دي؟ يقول ابن عباس: ما نصر الله في موطن كما نصر يوم أحد. الله الله الله الله، ده الرواية غير اللي احنا بنقوله خالص، صح ولا لا؟ ها انت مركز معايا ولا الحر شغلك؟ ما تعيش شوية كده، خليك مع النبي كده شوية صلى الله عليه وسلم. بيقول ابن عباس: ما نصر الله في موطن كما نصر يوم أحد. ازاي؟ قال: أي عبيد الله ابن عباس قال: فأنكرنا ذلك، فأنكرنا ذلك. قال ابن عباس: بيني وبين من أنكر ذاك كتاب الله. وهو الماهر في استخراج الضرر، قال: بيني وبين من أنكر ذلك كتاب الله. إن الله يقول في يوم أحد: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه. يقول ابن عباس: والحس القتل، والحس القتل، إلى قوله: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. اللي هو الايه؟ النصر في أول المعركة، ما فيش خلاف. هذا هو الذي يقصده ابن عباس، أن النصر كان لهم في أول المعركة، لكن لما عصوا أمر رسول الله كانت الهزيمة. قال: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم عفى عنكم ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. بيقول: وإنما عنا بهذا الرماه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقامهم في موضع ثم قال: احموا ظهورنا، فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا نغنم فلا تشركونا. فلما غنم النبي صلى الله عليه وسلم وأباحوا عسكر المشركين، أكب الرماة جميعا، أكب الرماة جميعا، فدخلوا في العسكر ينهبون، وقد التقت صفوف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم هكذا وشبك بين أصابع يديه والتبسوا. فلما أخل الرماة تلك الخلة، أي تلك الثغرة التي كانوا فيها، دخلت الخيل من ذلك الموضع على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فضرب بعضهم بعضا والتبسوا، وقتل من المسلمين ناس كثير، وقد كان لرسول الله وأصحابه أول النهار. النصر كان في أول المعركة، في أول النهار. أظن كلام ابن عباس الآن وضح، فلما يقول كده فهو بيقصد النصر اللي كان في أول المعركة كما بينا. وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أول النهار حتى قتل من أصحاب لواء المشركين 7 أو 9 وجال المسلمون جولة نحو الجبل ولم يبلغوا وصاح الشيطان قتل محمد صلى الله عليه وسلم فلم يشك فيه أنه حق. ما فيش حد من الصحابة شك في أن الخبر ده غير صحيح. قال فما زلنا كذلك ما نشك أنه حق، يعني ما نشك أن النبي قتل، حتى طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الشعبين نعرفه بتكفؤه، كانت مشية النبي معروفة، كانت مشيته معروفة للصحابة، قال نعرفه بتكفؤه إذا مشى. قال ففرحنا كأنه لم يصيبنا أو كأنه لم يصبنا ما أصابنا. قال فرقي نحونا صلى الله عليه وسلم وهو يقول اشتد غضب الله على قوم دموا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول مرة أخرى اللهم إنه ليس لهم أن يعلونا، اللهم إنه ليس لهم أن يعلونا، حتى انتهى إلينا أي رسول الله فمكث ساعة فإذا أبو سفيان يصيح في أسفل الجبل أعل هبل أعل هبل، ينادي على آلهته. ثم قال أبو سفيان أين ابن أبي كبشة، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام، أين ابن أبي كبشة، أين ابن أبي قحافة، أين ابن الخطاب؟ قال عمر بن الخطاب ألا أجيبه؟ فقال له النبي بلى، وسأذكر رواية البخاري من حديث البراء بن عازب الآن، قال له النبي بلى. قال فلما قال أعل هبل قال الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان يا ابن الخطاب قد أنعمت عينها، قد أنعمت عينها أي قرت عين الآلهة، قرت عين الأصنام أي بهذا النص، قد أنعمت عينها فعاد عنها أو فعال عنها، يعني إياك أن تسب آلهتنا بعد اليوم يا ابن الخطاب، فعاد عنها أو فعال عنها أي اترك ذكر آلهتنا بعد اليوم بسوء، فقد صدقت في قولها وفي وعدها، يقصد أنهم انتصروا اليوم على المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال أين ابن أبي كبشة، أين ابن أبي قحافة، أين ابن الخطاب؟ فقال عمر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أبو بكر وها أنا ذا عمر. فقال أبو سفيان يوم بيوم بدر الأيام دول وإن الحرب سجال. قال فقال عمر لا سواء، لا سواء يعني لسنا سواء، لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. قال إنكم لتزعمون ذلك، لقد خبنا إذن وخسرنا. ثم قال أبو سفيان أما إنكم سوف تجدون في قتلاكم مثلا، وفي لفظ البخاري الذي سأذكره الآن إن شاء الله مثلا أي تمثيلا، يقصد ما مثل بحمزة رضي الله عنه، وإنكم ستجدون في قتلاكم مثلا ولو ولم يكن ذلك عن رأي صراتنا. قال ثم أدركته حمية الجاهلية فقال أما إنه إن كان ذلك لم نكره، لم نكره. في رواية البخاري من حديث البراء بن عازب هذه الرواية التي أذكرها دوما، قال أبو سفيان أفي القوم محمد عليه الصلاة والسلام، فكررها 3 والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجيبونه، لا تجيبونه، ما تردش عليه. فقال أفي القوم ابن أبي قحافة، يكررها 3 يقصد عن يسأل عن أبي بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجيبوه ما تردش عليه. فسأل في المرة الثالثة أفي القوم ابن الخطاب، فكررها 3 والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في كل مرة لا تجيبوه لا تردوا عليه. فاطمأن أبو سفيان إلى أن هؤلاء قد قتلوا، فقال أبو سفيان أما هؤلاء فقد قتلوا، أما هؤلاء فقد قتلوا وقد كفيتموهم. فلم يملك عمر بن الخطاب نفسه وقال كذبت والله يا عدو الله، إن هؤلاء الذين عدت لأحياء كلهم وقد بقي لك ما يسوءك. فقال أبو سفيان يوم بيوم بدر، يوم بيوم بدر والحرب سجال، يعني يوم لك يوم عليك، يوم بيوم بدر والحرب سجال، وستجدون في القوم مثله لم آمر بها ولم تسؤني، لم آمر بها ولم تسؤني. فقال أبو سفيان وهو يرتجز: أعلو هبل، أعلو هبل، أيفخر هبل، فلقد انتصرت اليوم، أعلو هبل، أعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبونه؟ مش هتردوا عليه؟ الله، ده كان النبي من لحظات بقول ما تردوش عليه، لأن القضية كما أقول في المرة الأولى كانت متعلقة بالأشخاص ولو كانت بشخص المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكنها في المرة الثانية تتعلق بالله جل جلاله. أعلو هبل. فقال النبي: ألا تجيبونه؟ قالوا: وماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. الله الله، جناب العقيدة عزيز غالي، العقيدة غالية، لا مس جنابها بسوء أبدا في حضرة رسول الله إلا وانتصر لها بكل ما يملك. لو سب والداك لا تقبل، وربما يسب الدين وتسب العقيدة ويهز الرجل منا كتفيه ويمضي وكأن الأمر لا يعنيه. قد لا تستطيع أن تنكر هذا المنكر بيدك، قد لا تستطيع، لأننا تعلمنا أن تغيير المنكر باليد له ضوابط. فإن كانت المفسدة التي ستترتب على تغييرك لأي منكر باليد أكبر من المصلحة فلا يحل لك أن تنكر هذا المنكر بيدك، فلا بد من الموازنة الدقيقة بين المصالح والمفاسد. قال ابن القيم رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإن كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر من المنكر فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. ولقد كان النبي يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله عليه مكة وصارت مكة دار إسلام وعزم النبي على هدم البيت الحرام ورده على قواعد إبراهيم، لم يفعل النبي ذلك مع قدرته على فعل ذلك، لأن قريشا كانت حديثة عهد بكفر وقريبة عهد بإسلام. لكن قد تغير هذا المنكر بكلمة جميلة. سمعت رجلا ينتقص من الدين أو يسب العقيدة أو فيجب عليك أن تذكره بكلمة جميلة، بكلمة رقيقة، لعل الله أن يحول قلبه من هذا الضلال إلى الهدى. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من عمر النعم. فإن لم تستطع حتى بلسانك فلا عذر لك ورب الكعبة أمام الله جل وعلا إن لم تنكر هذا المنكر الأثيم بقلبك. وإنكار المنكر بالقلب له شرطان: الأول أن يرى الله من قلبك بغضك لهذا المنكر، والشرط الثاني أن تزول أنت عن موطن المنكر الذي عجزت عن إزالته. لا يجوز لك أن تجالس هؤلاء المجرمين الظالمين، لا يجوز لك أن تجالس هؤلاء اللاعبين المستهزئين، وإلا فأنت كأحدهم. وإنما إذا سمعت آيات الله يستهزئ بها ويكفر بها ويخاض في دين الله تبارك وتعالى فلا تقعد مع هؤلاء الخائضين الآفاكين الكذابين الآثمين. وإنما الشرط الثاني أن تزول أنت عن موطن المنكر الذي عجزت عن إزالته بيدك أو حتى بلسانك. أما القلب فلا عذر لك أمام الله. وأبشرك أن إنكارك بقلبك للمنكر إن عجزت عن التغيير باليد بالضوابط الشرعية وباليد وباللسان بالكلمة المهذبة المنضبطة، إن غيرت بقلبك ويعلم الله منك أنك لا تقدر أن تغير المنكر إلا بهذه المرتبة، فاعلم بأنها مرتبة جهاد في سبيل الله جل وعلا. خذ البشرى من رسول الله. والحديث رواه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. اسمع: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن. اسمع: ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. ما تصلي على صاحب البشرة. أظن دين الغلابة اللي زي حالتنا بشرة رائعة، يعني تستحق منا أن نكثر من الصلاة على الرحمة المهداة والنعمة المستاة. والحديث في أعلى درجات الصحة، رواه مسلم من حديث ابن مسعود: ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. حديث مرة أخرى، حاضر. رواه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي بعثه الله في أمة قبل إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف، اللهم لا تجعلنا منهم يا رب، يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم، أي من جاهد هذه الخلوف المبتدعة الضالة، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. أسأل الله أن يملأ قلوبنا وإياكم بالإيمان. فالنبي عليه الصلاة والسلام العقيدة يمس أبو سفيان جنابها أو يمس جانبها فيقول أعل هبل، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: قولوا الله أعلى وأجل. الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الله أعلى وأجل، يا سلام لما قلبك كده يحترق، وجهك يتمعر لما ترى محارم الله أمام عينيك تنتهك. مش يبقى الأمر عادي جدا وبارد جدا ما دام الأمر ما يخصكش أنت، الأمر عادي. ولذلك سبحان الله، لما جه كمال أتاتورك وأمر أن يؤذن باللغة التركية مش بالعربية، وأمر العلماء أن يخلعوا العمائم وأن يلبسوا القبعات، قبعات الغربية اليهودية، فأصر بعض العلماء على لبس العمامة وعدم خلعها. مرضاش يخلع العمامة ويلبس القبعة، فكان من يرفض منهم خلع العمامة يقدم إلى المحاكمة. ودخل شيخ من الشيوخ الأفاضل، وكان القاضي تلميذا من تلاميذ هذا الشيخ المبارك، فلما رأى التلميذ أي القاضي شيخه أمام عينيه قال: يا سيدي أخشى أن أحكم عليك، فاخلع العمامة من على رأسك والبس القبعة. قال: لا يا ولدي، لا يجوز. قال: ولما يا شيخنا؟ قال: يا ولدي انظر خلفك. فنظر القاضي خلفه، قال: ما هذه؟ فقال القاضي: يا سيدي الأمر يسير، القبعة قطعة قماش والعمامة قطعة قماش. القاضي بيقول للشيخ: يا سيدي الأمر يسير، القبعة قطعة من القماش والعمامة قطعة قماش. قال: لا يا ولدي انظر خلفك. فنظر القاضي خلفه، قال: ما هذه؟ أي يقصد قطعة القماش. قال: هذا علم تركيا. قال: يا ولدي قم الآن وانزع علم تركيا وضع علم بريطانيا، وهذه قطعة قماش وتلك قطعة قماش. هذه هوية حينئذ، الرجل يتمسك حينئذ بهويته، يتمسك بدينه، يظهر عقيدته، حينئذ الرجل يظهر دينه. فلا ينبغي أبدا أن تهز كتفيك وتمضي وكأن الأمر لا يعنيك ما دام متعلقا بالدين، لا. أما إن انتقص حق من حقوقك الشخصية أو سب والدات تنتقد انتفاضة الأسد في عرينه. نسأل الله أن يرزقنا الصدق والإخلاص، وأن يملأ قلوبنا بالحب له ولنبيه ولدينه، إنه ولي ذلك والقدر عليه. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا الله أعلى وأجل. فقال الصحابة رضوان الله عليهم ردا على أبي سفيان: الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبونه؟ قالوا: وماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. الله مولانا، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ولو لاحظت النهارده أنا بقرأ صلاة المغرب قلت ذا في قول الله تبارك وتعالى إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكم وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه. وقفت هكذا علمني مشايخنا جزاهم الله عنا خيرا، الشيخ محمود طنطاوي، الشيخ محمد بندور، والدكتور النصراوي ربنا يبارك فيهم، وأنا أسجل المصحف. قلت وإن تتوب إلى الله إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكم وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح. لا لا لا استنى استنى استنى عم الشيخ، فإن الله هو مولاه. وقف وبعدين كمل بقى، وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. الله، هي دي القضية يا شباب. لو الأمة حققت هذه القضية الولاية لله وحده والله العظيم لنصرها، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. في رواية صحيح مسلم وفي مسند أحمد، ومش هطول النهارده عشان الحر الشديد ده، من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن المشركين لما رهقوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش، فقال عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي وروحي، بقول لك صار النبي هدفا لجيش جراح، فقال عليه الصلاة والسلام من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة؟ لو كنت في المعركة كنت تجيب؟ ها؟ كنت تجيب؟ الله يفتح عليك، أحسنت أحسنت. هو حد يتفزلك ويقول أنا كنت يعني الصحابة ما فيش أفضل على وجه الأرض من الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء والمرسلين. أحسن واحد من شبابنا يكون يعني إيه يرد ببقين سخنين كده يقول بس لا، خلي بالك خلي بالك، لأن أنت الآن بين يدي في هذه اللحظات لا تعلم أبدا كيف يكون حال قلبك إن تعرضت للفتنة. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم من الفتن يعني. ولذلك اوعى تتمنى أبدا لقاء العدو، وما تتمناش تقول بس حطني في فتنة وأنا يعني سبع البروندة، ما تضمنش تزل. نسأل الله أن يثبتنا على الحق. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة؟ فجاء رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل. جاء رجل قاتل بقال شنة؟ لا، جاء فقاتل حتى قتل، هو ده الصدق. فلما رهقوه، أنا بقول لك النبي صار هدفا للجيش كله مش عاوز إلا النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رهقوه أيضا قال عليه الصلاة والسلام من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة؟ حتى قتل السبعة بين يدي رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبيه أي من قريش ما أنصفنا أصحابنا، صلى الله عليه وسلم ما أنصفنا أصحابنا، فتح الصاد أو بتسكين الفاء، وفيه رواية ما أنصفنا أصحابنا، ما أنصفنا أصحابنا، المراد بهذه الرواية الثنائي الذين فروا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في رواية البيهقي في الدلائل بسند قال فيه الحافظ ابن حجر إسناده جيد عن عمارة بن غزية عن أبي الزبير عن جابر قال انهزم الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وبقي معه 11 رجلا من الأنصار وطلحة ابن عبيد الله. يا الله، أنت متصور؟ انهزم الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وبقي معه 11 رجلا من الأنصار وطلحة ابن عبيد الله وهو يصعد في الجبل، فلحقهم المشركون، فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا أحد لهؤلاء، يعني ليرد المشركين، ألا أحد لهؤلاء؟ فقال طلحة أنا يا رسول الله. خلي بالك هنوقف بقى الدرس الجاي مع طلحة إن شاء الله، المحاضرة الجاية كلها مع طلحة. ليه؟ لأن يوم أحد يوم كله لطلحة. طبعا أنت ما تعرفش من طلحة، يعني كثير من شباب الأمة يعرفش من طلحة، ها؟ أسأل الله أن يبصر شبابنا بالحق، وأسأل الله أن يرد إعلام الأمة إلى الحق ردا جميلا، لأن الإعلام مشغول عن طلحة وأمثاله، مشغول عن طلحة وأمثاله، مشغول باللاعبين واللاعبات، وراعي الشاة يحمي الذئب عنها فكيف إذا الرعاة لها الذئاب. فقال طلحة رضي الله عنه، وهقول لك الأسبوع الجاي من هو طلحة إن شاء الله وإيه اللي عمل يوم أحد. فقال طلحة أنا يا رسول الله. فقال الرسول عليه السلام كما أنت يا طلحة، استنى أنت شوية أنت لسه جاي عليك دور كبير، كما أنت يا طلحة، النبي قائد عليه الصلاة والسلام، قال كما أنت يا طلحة. فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله. فقاتل النبي سال قاتل، فقاتل عنه عليه الصلاة والسلام، وصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وان بقي معه، ثم قتل الأنصاري فلحقوه مشركين عوزين النبي. فقال النبي في الثالثة ألا رجل لهؤلاء؟ فقال طلحة أنا يا رسول الله. فقال النبي كما أنت يا طلحة، استنى. فقال رجل من الأنصار فأنا يا رسول الله. فأذن له عليه الصلاة والسلام فقاتل مثل قتاله وقتال صاحبيه. الله أكبر، باب ثلاثة، مثل قتاله أي وحدة وقتال صاحبه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يصعدون، ثم قتل فلحقوه، فلم يزل رسول الله يقول مثل قوله الأول، يقول عليه السلام ألا رجل لهؤلاء، وطلحة قل أنا رسول الله ورسول كما أنت يا طلحة، فيحبسه، فيستأذن رجل من أنصاري للقتال، فيأذن له النبي فيقاتل مثل قتال من كان قبله، سواء كان واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ست أو سبعة رضوان الله عليهم جميعا، حتى لم يبق مع النبي أحد إلا طلحة، كل قتل من حواليه عليه الصلاة والسلام ولم يبق معه إلا طلحة. فأقبل المشركون على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال النبي من لهؤلاء؟ فقال طلحة أنا يا رسول الله. فقاتل مثل قتال جميع من كان قبله وأصيبت أنامله. فقال طلحة حس دي عند العرب تقال حينما يصاب الإنسان بألم شديد، يعني كلمة كناية عن الألم الشديد. فقال طلحة رضوان الله عليه حس. فقال النبي في ظل هذه المعمعة، قال النبي عليه الصلاة والسلام لطلحة لو قلت بسم الله. تعلم حتى في الموقف ده، ها، حتى في الموقف ده مش تقول حس الأح، لا، لو قلت بسم الله، قال لو قلت بسم الله أو ذكرت اسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون إليك. لو قلت بسم الله أو لو ذكرت الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون إليك حتى تلج بك، أي الملائكة في جو السماء. ثم صعد رسول الله، كل ده في المعركة، نبي وذكر ما فيش تأخير بيان عن وقت الحاجة أبدا، بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة قط. ثم صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وهم مجتمعون، في لفظ البخاري عن قيس بن أبي حازم قال، طبعا عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي شيبة عن وكيع عن إسماعيل، أحد أحبة بعث رسالة قال لي يعني نجل شيخنا عن الخطأ، وقال لي في الرسالة جزاه الله خيرا وكيع هو الذي يروي عن كهنس، وأنا عكست لسبق لسان، فطبعا أنا لا أجل عن الخطأ أعوذ بالله، حاشا لهذه الكلمة، يعني أخطأ من تصحيح خطأي. فنسأل الله أن يرزقنا إياكم التوفيق والسلالة. هذا سبق لسان الشك، وقد ذكرناه أكثر من عشرات المرات بفضل الله صحيحة، نسأل الله أن يغفر لنا. فيقول روى البخاري عن أبي بكر عبد الله بن أبي شيبة عن وكيع عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم، بس طبعا بالتاني رواية مسلم بقى، حدثني أبو قيسامة زهير بن حرب إلى آخره، قال رأيت يد طلحة شلاء، الطلحة من الضرب يوم أحد الشلة، رأيت يد طلحة شلاء وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. من هو طلحة؟ وماذا صنع؟ ولماذا قال أبو بكر عن يوم أحد: ذاك يوم كله لطلحة؟ من هو طلحة وما الذي صنع؟ هذا نعرفه إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.